لا يجوز. لماذا؟ لأنه غرر الجهالة ويؤدي إلى النزاع. نعم. يقول رافع بن خديجة رضي الله عنه: كان الناس يواجرون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم على الماديانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع يعني غير مشاع، فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، فلذلك زجر عنه النبي صلى الله عليه وسلم: فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. يريد الشيء المعلوم المضمون، ما هو؟ المشاع المعلوم. طيب نعم، جاوب السؤال. السندر السند بالطاء، ما أعرف هذا عندنا شيخ يثمر القرض والصمت. يثمر ايش؟ قرض للدباغ يعني. طيب على كلام المؤلف ما يصل لأنه لا يؤكل، أقول لا يؤكل على كلام المؤلف، لا بد أن يؤكل. على القول الثاني لا بأس أن يساقيه عليه بجزء من ثمره، من ثمره، من الصمغة ومن القرض. لا بد أن يؤكل. على القول الثاني لا بأس أن يساقيه عليه بجزء من ثمره، من ثمره، من الصمغة ومن القرض. طيب ويوكل؟ نعم. طيب ذوات هل ينص على ان الاكل فيه ما يؤكل؟ ثم لو قدر انه دام على هذا وقلنا بالعموم فانه لا يلزم الا اكله اولئك من الجوع ان ياكله غيره. نعم. إنه يؤخذ من الربح قدر قسمتها التطبيق. نعم. ما لم تقسم الشركة فيدفع، لأن الربح واقع برأس المال. نعم. الآن لو فرضنا أعطيته 10,000 مضاربة ثم خسر، اشترى سلعة ولم يبيعها إلا ب7,000، هذا على رأس المال ما في ربح أصلا. طيب على رأس المال أصل المال. اشترى بها بضاعة 10,000 ثم باعها 15,000 ثم اشترى سلعة أخرى 15,000 ولم يبيعها إلا 8، إيش يقول؟ طيب لو قلنا إنها على رأس المال وعلى العامل، قلنا الآن 8 عليك 1,500 وعلى رب المال 1,500 والخمسة راح. ايش؟ على الربع مثلا. نعم. وفي اخر العام ما اثمر شيئا هذا الشجر، فهل يثبت للعام اجرة او نصيب المثل او لا يثبت له شيء؟ لا ما لا يثبت له شيء. خسر العمل كله. نعم. مثل ما مثل مضاربة تماما. نعم. اذا ساق على جزء معلوم من الكيف قال له سابق على هذا الشجر ب100 كيلو. إذا فسدت المساقات ما يصح؟ إيش؟ إذا فسدت هذه المساقات، نعم، ماذا تصح على أنها إجارة؟ ما مر علينا كل شركة فسدت فللعامل أجرة المثل، هذا قاعدة المذهب. والصحيح أن كل مشاركة فسدت فللعامل سهم المثل. نعم يقاسم.

لا مو مثل ملكه نصيب قسطه من السهم الذي شرط له. نعم. الآن وفي المسألة الثانية رعينا حق المالك لأنه لا يمكن له أن يخسر يتضرر المالك. أي نعم. في هذه الصورة الأولى قد يتضرر العامل أيضا لفوات المنصب لأنه في قد انفسخ المالك قد لا يجد من هذا العامل قد لا يجد العامل من يساقيه. هذه أيضا ربما نحملها على ما ذكر أنه إذا لم يكن عذر للمالك يضمن. نعم. بارك الله فيكم. إذا فسخ العامل المساقاة لعذر ولم يكن على المالك ضرر فهل له أن يأخذ أجرة المثل أو ثمن المثل؟ إيه نعم. نعم. إيه نعم. نعم. يلا حسن. شيخ الحين في المكائن بالعرف أنها على المالك المزرعة. مكان تنزل طلع المال للدير. نعم. لكن الديزل هل يكون على المزرعة ولا على صاحب المزرعة؟ على صاحب المزرعة. إيه؟ على العامل ولا لا على المزارع؟ على صاحب المزرعة. إيه نعم. على المزارع. على العامل. إيه نعم على العامل. إيه. عفى الله عنك. قلنا بأن الجداد مثل أن يدفع في ذلك العرف. المذهب لا المذهب أنه عليهما بقدر حصتين. لكن الشيخ حرف الحاشية أثابت الله. نعم. يقول الجداد ينجز نبيه الوليد وغيره ونصره الموفق وغيره. نعم. ما اتضح لي شيء لأنه ما ذكر شيء بالنسبة للجداد. يمكن هذا حاشي على غير الروض. ما قبل الشيء ولا بعد الشيء. وإصلاح طرق المحصاد ونحوه. هذا يقول كله على العالم. الحاشي يقول كجداده كجداد نعم جزم به في الوليز وغيره ونصر الموفق أحسنت يعني الموفق ومن تابعه نصروا أن الجداد على العام على العام كالحصاد المذهب عليهما بقدر حصتيهما والصحيح أنه يطبع في ذلك الرب. نعم العقد الجائز هو الذي يجوز لكل واحد من المتعاقدين فسخه واللازم هو الذي لا يجوز فسخه. البيع عقد لازم، الإجارة عقد لازم، الرهن عقد لازم من الراهن جائز من المرتهن. نعم ما لك نعم أقول ماذا كان مالك تقول؟ ولكن متابع. ما؟ نعم. لا أنا واحد. لا. يعني. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. الصلاة القائمة جاءت محمد رسول الله الخبير ورسول الله. نعم. كان العامل لا يستطيع أن يقوم بالعمل لوحده. يستأجر أجرة. هل يدفع الأجرة هو أو يدفع المال؟ لا يدفع هو إذا استأجر للعمل الذي يلزمه فالأجرة عليه. نعم فؤاد. لماذا لا يقال مثلا إذا عجز العامل عن إتمام العمل بعد بدو الثمرة لعذر أن يلزم بإقامة غيره حتى لا يتضرر المالك لأن في هذا الوقت نعم. غالبا يتضرر لأن حقه جائز فلا يلزم لعذره. فسخ المالك قبل ظهور الثمرة إذا رجحنا عندنا في العامل القسط. كيف يحسب هذا القسط؟ في قدر العمل. يقال مثلا الآن مضى شهرين من 8 أشهر. نعم. هل الشهران من 8 أشهر تقابل البقية؟ قد يكون مثل عمله في آخر المدة أشد وأشد. فنقول لا تقابل الربع. يعطى أقل من الربع. وقد يقال أن في أول الأمر أشد من آخر الأمر فيضاف إلى زيادة وإذا قلت سوى هذا وهذا يعطى الربع. إيه لكن بارك الله فيك لكن قد يكون هذا العامل أخذه بشيء قليل لأنه في ذاك الوقت متعطل وأخذه بسهم ضعيف ولو جعلنا له أجر المثل لكان يمكن النصف وهو أخذه بالربع. ما فهمت؟ فهمت ولا لا؟ طيب قدرنا أن العامل أخذه بالربع على أن له الربع ولرب الأرض لرب الشجر 3/4. نعم لكن لو حسبنا أجرة المثل لكان تستوعب النصف أو أكثر ولا لا؟